حصريا على موقع دي جي كيمو وخلاص بتحطني في مشمع وشالت جثته لسه عايشني جاي كله طخ واللي نفسه فيا طبيب هاخده فيس تو فيس ومش هاخده هعمل وش انا جواسي ياو ام جادي الجوكر دماغي العوا هو جالكو جابوا شغلتك ومجالك رساله يا حبيب اقولها لك هتيجوا في لعب بخيالك ومعاكوا نفسي لسه طويل هريح مين مفيش منه ده انا اللي هقابله نواسنه وربي لا خليكوا توينه وتقدروا مني وتكنه هتبقوا وظيفتي صبح وليل اللي جاي احلى من اللي راح البريخ الاسود في اكتساح كله جلد جلد نسمات اضحي انت وقت الهدنه ان انت حبه صح بس جيت انت بهلي كل كلب سيت انتوا باي خلاص عشان صحيت رجعنا وثبتنا وجودنا صحابني بس دول شركه كلاب مالهمش يابا مال شقايق بس عالفرق ويرقص لو تدور عالك مفيش مبدا مفيش تاني هتضرب تلقاهم جنبك هتصرف تلقاهم منك طالما بكيت ولا يهمك هيعملوا فيها من دمك المهم تبعك كشف يا كبير صحاب مفيش خلاص نراب من اللي شفته منكو عقل لا الرجوله عندكو في ملاك معموله تلتني السيست عالحريم بتجروا للنهار ده الرجوله منكو في انهيار حرمه فتشتكو في الدولار علشان تلعب في البيست هحط البلحه في العقره هشد انا اجزائي وهضره يا وين في كل هيقرب عشان انا دغري هستقرب هفلم جسمكو بخراطي بلاش تحطوا تلاشوني عشان لو جننا جنوني هتبقى الاسود لوني ولو بجيوش حاربتوني ما تاكلوش اصلي ما بجلي اللي جاي كله طخ بوم واللي نفسه فيا طب يدوم هاخده فيس تو فيس ومش هاخد هعمل وش انا دواس البلح كتير مفيش عدد واللي ماسك السلاح ولا قد اي حد في البلد هنا التخين اخر رصاصه مغامر دخلتي بتفجع بقابل عمري يوم ما ارجع دواير اسمي فيها سام وخصمي اتحط في مشام وشالت جثته لسعه محارب في الحروب قاسي بروح بدماغي في كراسي مفيش مجرم عاقل راسي وفي كلاب سهرانه في راسي هموت دجدع ولا اني اخاف حي عالفلاح يا عم حي الف مرحبا اللي جاي اللي قلبه ما استواش وناي يمدلي وقتي على الخلاع لحظة الهجوم بخش اخد بدي مال وفانسى يوم تسود الكلام رايح لأي حد ولا جرب بضرب في الجول دولة من الغياب راجع بجد مش شايف قصاده أي حد أمجد الجوكر راجع عشان بس معوض قلم ودبير إدارة على الإدارة وبثبات كريم بانجو أخويا للممات غزالة والمصري البشوات رأيك واحد لهم بتحب